أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا أن تحبط أعمالكم كدهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم حد الذنب بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أهلا بخير الحمد بخير أنهم صلوا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أيوه سخير يا شيخ انسان طيب يا شيخ الله يتجدد عليك يا شيخ. دي انا لسه رحتها يا عم ده اول مره بايص للشيخ محمد. ايه يا عم انسان طيب يا عم الله الله الله مفيش حاجه بقى ما شاء الله. ان الذين ينادونك من وراء أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله يا عم الله يا شيخ الله يا سيد محمد الله الله الله الله يا سيدي. في تجليات كتير في تجليات يا شيخ الله الله الله الله صدر يا شيخ امام كنت اهتم بالصحه يا شيخ عم ربنا يخليك فينا يا عم الله يكرمك. الله الله الله الله غفور رحيم. ايوه يا عم يا سيدي. يا مولانا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله يا عم يا عم الله الله الله الله اهلا وسهلا بالعود وغير عم. انا بسمع الشيخ اهو يا شيخ بسمع الشيخ اهو بس لي عليه يا شيخ. ايوه ايوه يا عم والله يا عم في تجليات والله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. الله الله يا اخويا. نعم. يا سلام عليك يا اخي. تبينوا Thank you. الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. الله الله يا شيخ محمد. الله الله الله الله يا مولانا. يا سلام الله يكرمك. الله يفتح عليك يا شيخ. اه يا عم. والله عليم حكيم. انا هو تعالى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أيوه. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الله. الله يا شيخ. الله يا مولانا. يا عم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا صدق الله العظيم. قبل الله. قبل الله. أرسلتم يا سيدنا الشيخ محمد يا حماد والجذا النوار يا حماد. من آيات الله بينات فضيلة الشيخ القارئ محمد حماد القارئ للإذاعة والتلفزيون.